الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. ها نحن اليوم إن شاء الله مع الدرس الأخير لهذا الفصل، وهو يعني آخر درس لنا، ونكمل إن شاء الله العقيدة الواسطية بعد رمضان. ودرس اليوم هو في فصل اليوم الآخر ويوم القيامة، ووصلنا إلى كلام المؤلف في الشفاعة. الشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، يعني زوجا اثنين. أما في اصطلاحا الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ويسمى الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. وهذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شفاعة باطلة، وهي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم ويعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم. يقول سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أنه ينكر تعالى سبحانه وتعالى ينكر على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم وتشفع لهم عند الله، فأخبر سبحانه وتعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تمتلك شيئا ولا يشفعون. وقال سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هذه شفاعة باطلة، لأنهم عبدوا غير الله يظنون أنهم تشفع لهم عند الله، فصرفت لها العبادة، وهذا شرك ما دام أنهم قد صرفوا العبادة لغير الله، وأن هذا الذي أشركوا به لا يشفع لهم عنده سبحانه وتعالى. إما الشفاعة الثانية أو القسم الثاني هي الشفاعة الصحيحة. الشفاعة الصحيحة، كيف هي الشفاعة الصحيحة وما هي؟ نقول هي ما اجتمعت فيها شروط الشفاعة، هي ما اجتمعت فيها شروط الشفاعة. وشروط الشفاعة ذكرها الله في القرآن: أولا رضا الله عن الشافع، ثانيا رضا الله عن المشفوع له، ثالثا أن يأذن الله بالشفاعة. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذه هي الشفاعة الصحيحة بين المسلمين. أما الشفاعة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ثلاث شفاعات. لو نظرتم ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. طبعا هذه الثلاث شفاعات هي كالآتي: أولا الشفاعة العظمى، ثانيا الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، والثالثة الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها أو من دخل النار أن يخرج منها. أما الشفاعة العظمى فهي في يوم المحشر لكل الخلق، عندما يقفون والشمس تدنو من الرؤوس

اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. قال نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصارع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه النبيون، الذي وعده الله أن يبعثه إياه، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده أهل الموقف جميعا عليها. هذه الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى. قال شيخ الإسلام وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. الشفاعة الثانية إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة، فيطهر الله القلوب ويزيل ما بينهم من الحقد، يعني اثنين هم يدخلون للجنة لكن لا في أنفسهم شيء على بعضهم البعض، كلاهما عبر الصراط وكلاهما الله عز وجل يريد أن يدخلهم الجنة، ولكن قلوبهم لا زالت بينهم شيء من ذلك. فيطهر الله عز وجل قلوب أهل الجنة مع بعضهم البعض قبل دخولها. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيقفون على باب الجنة فيأتي النبي فيشفع النبي لأهل الجنة ليدخلوها. روى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هاتان الشفاعتان خاصتان له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني خاصة بالنبي، لا أحد يشفع مع النبي، هذه الشفاعة، شفاعة الموقف وشفاعة لدخول أهل الجنة. أما الشفاعة الثالثة قال شيخ الإسلام فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهنا إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله، وكذلك بغير شفاعة. طيب الشفاعة الثالثة هي في من استحق النار أن لا يدخلها، أو من دخلها يخرج منها، هذه يشفع بها النبي وكذلك الناس إذا توفرت شروط الشفاعة التي ذكرناها في أول الدرس. روى البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. أحاديث كثيرة من هذا النوع، ومنها ما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. انتبهوا لأهمية أصدقائك، أهلك الذين يصلون عليك لابد يكونوا من الموحدين. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فانتبه يا مسلم في صحبتك، هذا فضل صحبتك للموحدين الذين يلازمونك. يقول شيخ الإسلام: ويخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، يعني لا يشفع لهم النبي ولا يشفع لهم الناس، وإنما برحمة الله. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي في من ابتغاه وجده، أو فمن ابتغاه وجده. يقصد أن هذه الأحداث كلها تحدث يوم القيامة، وكلها من أحاديث الآخرة. نختم أيها الإخوة بهذا الحديث الذي فيه أن الله عز وجل برحمته يدخل الناس، يخرجوا من النار فيدخلهم الجنة. وهذا الحديث يعني رواه البخاري، حديث طويل يعني فيه بعد أن يدخل أهل الجنة إلى دخلوا الجنة. يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، انتبهوا جيدا، يصلون عندهم عمل، يصلون معنا ويعمل ويصومون معنا ويعملون معنا. هذه بداية الحديث، بينت أن هؤلاء كانوا يصلون ويصومون ويعملون، يعني يعملون صالحات. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرف ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرف ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد، طبعا أبو سعيد الخدري راوي الحديث يعني: فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبض من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني حافة المجرى للمياه. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ. انتبهوا يا أخوان، هؤلاء ناس غابوا في النار، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. طبعا لماذا ذكرت هذا الحديث؟ لأن المرجئة، واليوم طائفة جديدة من الأرجاء، يقولون أنه يدخل الجنة من لا عمل له، ويستدلون بحديث بغير عمل عمله. نقول أول الحديث بين أن هؤلاء كانوا يصومون ويصلون. ثانيا بغير عمل عملوه، يعني ليس بسبب الأعمال التي عملوها دخلوا الجنة، وإنما دخلوا الجنة برحمة الله. ثانيا قد تكون لهم أعمال لكنها راح ذهبت، مثل حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يؤدي ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فدخل في النار. قد يكون من هذا، وقد يكون كما في حديث قاتل 100 نفس عندما ذهب إلى الأرض التي أرض الصلاح، مات في الطريق فاختصمت فيه الملائكة، ملائكة العذاب يقول هذا عندنا معروف عندنا، وملائكة الرحمة يقول هذا عندنا، فيقاس وقال لم يعمل خيرا قط، هكذا قالوا ملائكة العذاب، لكنه في الحقيقة عنده عمل وهو الهجرة من دار المعصية إلى دار الصلاح. فإذا بالله عز وجل يقرب أرض الصلاح شبرا فتأخذ ملائكة الرحمة. فقد يكون من هذا النوع، وليس هذا معناه أن الذي ليس له عمل يدخل الجنة. إذن أيها الإخوة بهذا نكون قد انتهينا من هذه السنة وهذا الفصل الدراسي، وإن شاء الله سوف تنزل لكم الأسئلة الخاصة بهذا الفصل الذي أخذناه، فصل أحداث يوم القيامة أو يوم القيامة وما يجري فيها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل شرح العقيدة الواسطية بعد رمضان مباشرة بإذن الله عز وجل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.